تمسروه انت تسقمنت تمسروه انت تسقمنت سني الريا ماشي سيام في بورايل دينا غلقنت في بورايل دينا غلقنت عرقني بارزانا مرة تمسروه انت تسقمنت تمسروه انت تسقمنت سني الريا ماشي سيام في بورايل دينا غلقنت في بورايل دينا غلقنت قطعي وذريد يحملي سقطعي وذريد سني ريغو في غثاسف يحملي سقطعي وذريد يحملي سقطعي وذريد يم الوحشي قس هثريف مري والي يمسن بعيد مري والي يمسن بعيد يم الوحشي قس هثريف مري والي يمسن بعيد مري والي يمسن بعيد من قرضة يدسثني فيفت ما تقيم وضعو السنكيد ما تقيم وضعو السنكيد ما تقرضة يدسثني فيفت ما تقيم وضعو السنكيد ما تقيم وضعو السنكيد عرقني بارزانا مرة تمسلو وانت تسقمنت تمسلو وانت تسقمنت سنية الريغة ماشي سيام في بوراي الدين غلقنت في بوراي الدين غلقنت العمر دو في غذري ذن العمر دو في غذري ذن الحشيشين السذي سنن يرصصم كل الجهة يرصصم كل الجهة عدغ يكوى في فردن العمر دو في غذري ذن العمر دو في غذري ذن الحشيشين السذي سنن يرصصم كل الجهة يرصصم كل الجهة لكم السبري في عدن يبعون بلا الشحة يبعون بلا الشحة كم سبري في عدن يبعون بلا الشحة يبعون بلا الشحة عرقني فرزانا مرة تمسلو وانت تسقمنت تمسلو وانت تسقمنت سنية اللي غماشي سيام في بوراي الدين غلقنت في بوراي الدين غلقنت الشمات وغتكس تغلب شايلين الدنوب تغلب شايلين الدنوب تغريتي تجي غورس ايد السقور ذي العيوب ايد السقور ذي العيوب الشمات وغتكس تغلب شايلين الدنوب تغلب شايلين الدنوب ناصر مارك يقص اللي جيك سومي يدوب اخي جيك سومي يدوب ناصر مالك يقص اخي جيك سومي يدوب اخي جيك سومي يدوب عرقني فرزانا مرة تمسلو بنت تسقمن تمسلو بنت تسقمن سنية الريا ماشي سيام في بوراي الدين غلقنت في بوراي الدين غلقنت عرقني فرزانا مرة تمسلو بنت تسقمن تمسلو بنت تسقمن سنية الريا ماشي سيام في بوراي الدين غلقنت في بوراي الدين غلقنت عرقني فرزانا مرة تمسلو بنت تسقمن تمسلو بنت تسقمن سنية الريا ماشي سيام.